بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا بصدد التساؤل أن الروايات الدالة على حرمة العصير العنب المغلي هل هي بصدد إيجاد حرمة على العصير العنب المغلي بعنوانه، أم أنها بصدد إثبات أن العصير العنب المغلي فرد من أفراد المسكر؟ وقلنا أنه توجد في روايات حرمة العصير العنب المغلي أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أنها ليست مخصصا جديدا لما دل على حلية شرب كل عصير، بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر، فإذن هي ليست بصدد إيجاد حرمة على العصير العنب المغلي بعنوانه، وإنما إثبات أنه فرد من أفراد المسكر المحرم. لكننا قلنا أن بعض الفقهاء كشيخ الشريعة الإصفهاني فصل بين الغليان بالنار فلا يسكر، والغليان بنفسه، وقلنا ان التعبير بنفسه اي ان العصير يغلي بسبب حرارة الجو مثلا فيسكر، وبناء على هذا التفصيل فليس كل عصير عنبي مغلي يكون مسكرا، وبالتالي إذا صح هذا التفصيل فالاحتمال الأول باطل، لأن الاحتمال الأول مبني على دعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر. وقلت إن السيد الصدر رحمة الله عليه قال إن هذا التفصيل هو الصحيح، وأورد لإثبات صحة هذا التفصيل عدة قرائن. عليكم السلام ورحمة الله. هذا في الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أيضا يقول أن روايات حرمة العصير العنب المغلي ليست مخصصا جديدا لما دل على حلية كل عصير، لكن لا بدعوى أن كل عصير عنبي مغلي مسكر، بل بدعوى ان الحرمة للعصير العنب المغلي بالنار المستفادة من روايات الباب مخصوصة بما عرض له الإسكار، بالتوضيح الذي قد مر. وقلنا انما يمكن ان يفرض قرينة لتقييد روايات الباب بخصوص المسكر مردود، فهذا الاحتمال هو الآخر، احتمال باطل. الاحتمال الثالث، هذا كله إعادة لما مضى. الاحتمال الثالث أننا ننكر الإطلاق في روايات حرمة العصير العنبي المغلي بلا حاجة إلى التفتيش عن مقيد، فروايات حرمة العصير العنب المغلي من الأول لا تشمل غير المسكر. لماذا؟ لأن الروايات التي حكمت بحرمة العصير العنب المغلي عبارة عن طائفتين. الطائفة الأولى ما ورد في المطبوخ والبختج والبختج والطلاء، والأخرى ما ورد من الروايات التي لم يؤخذ في لسانها الطبخ بل علقت الحرمة فيها على نفس العصير منوطا بالغليان. وقلنا لكي نعرف أجواء الطائفتين لابد أن نرجع إلى الجو التاريخي المحيط بهاتين الطائفتين. ويقول السيد الصدر رحمة الله عليه أن هاتين الطائفتين محاطتان بجو نستفيد من خلاله أنهما ليستا بصدد جعل حرمة على العصير العنب المغلي بعنوانه، إذ أن هناك مسألتين مطروحتين للبحث على الصعيد الفقهي العام عند المسلمين. المسألة الأولى، وهاتان المسألتان قد حصل قبل ذكر المسألة الأولى قد حصل أخذ ورد بشأنهما من عصر الصحابة إلى عصر الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. المسألة الأولى تتعلق بالطلاء، وتوصلنا إلى أن روايات الطلاء بصدد الإشارة إلى أن الطلاء لا ترفع حرمته الإسكارية بمجرد الطبخ، وإنما ترفع إذا طبخ على الثلث وزال عنه ثلثاء، وهي ليست بصدد فرض حرمة جديدة تحصل بنفس الطبخ على النار. روايات الطلاء ليست بصدد فرض حرمة جديدة، بل هي تجيب عن تساؤل مطروح في الصعيد الفقهي العام، وهي بصدد أنها تقول أن الطلاء لا ترفع حرمته إذا طبخ على ما هو أزيد من الثلث، وترفع حرمته إذا طبخ على الثلث وزال عنه الثلثان. وبهذا تسقط دلالة الطائفة الأولى من الروايات على إثبات حرمة مستقلة للعصير العنب المغلي، بل هذه الطائفة كانت بصدد أنها تتحدث أن الطلاء، أن العصير العنبي بعد غليانه وإسكاره لا ترفع حرمته الإسكارية إلا بعد دوالي الثلثين منه. هذا كله في الطائفة الأولى. نحن الآن نتكلم في الاحتمال الثالث، وقلنا أنه توجد طائفتان من الروايات، كانت الطائفة الأولى في البختج والعصير المطبوخ والطلاء، وكانت الطائفة الثانية علقت الحرمة على العصير منوطا بالغليان ولم يؤخذ في لسانها عنوان الطبخ. وقلنا أننا لكي نعرف أجواء الطائفتين لابد من مراجعة مسألتين كانتا مدار بحث في الصعيد الفقهي العام. مرت المسألة الأولى، واليوم نتحدث في المسألة الثانية، والدرس درس اليوم يبدأ من الآن من البحث في المسألة الثانية المطروحة على الصعيد الفقهي العام عند المسلمين. المسألة الثانية وهي أن العصير العنبي الذي لا إشكال في حرمته إذا غلا وأسكر، ما هو ميزان التحريم فيه؟ هذه هي المسألة الثانية المبعوثة في الصعيد الفقهي العام، أن العصير العنبي المفروغ عن حرمته إذا غلا وأسكر ما هو ميزان التحريم فيه؟ فهناك من يقول أن ميزان التحريم هو مجرد الغليان، وهناك من يقول أن ميزان التحريم هو أن يغلي ويزبد، يعني يعلوه الزبد، وهناك من يقول أن ميزان التحريم البقاء 3 أيام، ورابع يقول أن ميزان التحريم هو البقاء 10 أيام. وهذا النزاع تضمن وجهات نظر وكلمات كثيرة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهذا يجعل أنه من المحتمل قويا في هذه الروايات الدالة على أن العصير العنبي إذا غلا ونشى، أي في الطائفة الثانية من الروايات التي دلت على أن العصير العنبي إذا غلا ونشى والتي لم يؤخذ فيها عنوان الطبخ بالنار، من المحتمل قويا أن هذه الطائفة من الروايات ناظرة إلى هذا المعنى ومسوقة لبيان أن الميزان في التخمير وثبوت حكم الخمر هو الغليان والنشيش دون سائر العناوين الأخرى المذكورة في كلمات المتنازعين. فهذه الروايات ليست مسوقة لبيان حكم ما إذا غلا بالنار ولم يسكر، هذه الطائفة من الروايات مسوقة وناظرة إلى بيان ما هو ميزان الحرمة المفروغ عن ثبوتها في مرحلة سابقة. هذه الطائفة من الروايات لا تتحدث عن ما إذا غلا العصير العنبي بالنار ولم يسكر، بل ناظر إلى بيان ميزان التحريم الثابت للعصير العنبي إذا غلا وأسكر. مثلا في رواية جاء: لا بأس بشرب العصير 6 أيام، وقال ابن أبي عمير معناه لم يغلي. هذه الرواية واردة في وسائل الشيعة الجزء 25 صفحة 287، الباب 3 من أبواب الأشرب المحرم، الحديث 2. قال: وعنه عن أبيه، الرواية السابقة لهذه الرواية محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، إذن وعنه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن عاصم، طبعا محمد بن عاصم لم يوثق إلا بناء على كفاية رواية ابن أبي عمير عن شخص في وثاقته، وقلت مرارا أني أميل إلى ذلك. ماذا قالت الرواية؟ قالت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بشرب العصير 6 أيام. قال ابن أبي عمير معناه ما لم يغلي، ما لم يغلي، فهذا ردع عن كون الميزان عدد من الأيام. لا بأس بشرب العصير 6 أيام، ماذا فسر ابن أبي عمير الرواية؟ قال: ما لم يغلي، فهذا ردع عن أن الميزان ليس هو بالأيام وإنما بالغليان. هذه الرواية تتحدث عن إثبات حرمة لعنوان العصير العنبي أم تتحدث عن ميزان حرمة المسببة بالغليان والإسكار؟ هاي تعطي الميزان، هاي تعطي ميزان. وفي رواية أخرى، هذه الرواية الحديث الرابع نفس المصدر، وعنه عن أحمد رواية رقم 3، وعن محمد بن يحيى، هذه وعنه يعني وعن محمد بن يحيى يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد، وقلت أحمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن ابن فضال. ابن فضال ما هو المقصود به؟ علي. إما المقصود به علي، وأما المقصود أولاد الثلاثة أحمد، إما المقصود الحسن ابن علي ابن فضال، وأما المقصود أولاد الثلاث أحمد وعلي ومحمد، وكلهم ثقات. طبعا محمد على مبنى، لكن المعروف عن بنو فضال كلهم ثقات، طبعا بعضهم فطحي جزما، يعني جزم الرجاليون المتقدمون بفطحيته. عن الحسن ابن جهم، الحسن ابن الجهم او ابن جهم ثقة، عن ذريح ثقة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول اذا نشى العصير او غلا حرم. سنعود لهذه الرواية فيما سيأتي من مسائل، لكن نحتاج منها فقط مورد الشاهد. إذا نشى العصير أو غلا، سيأتي أن هذا العطف أو يدل على المغايرة بين النشيش والغليان، سيأتي. إحنا إحنا مسلم، احنا مسلم عندنا روايات تدل على حرمة العصير العنب المغربي، مسلم ما خلاف، ما عندنا المشكلة في الاحتمالات في الروايات، كل احتمال طرحناه ثم نصل الى هذا الاحتمال. من احتاجين طوائف من الروايات ذكرنا روايات، ذكرنا مثل روايات والان ذكرنا رواية. ماذا قالت الرواية؟ اذا نشى العصير او غلا حرم. وهذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى كلمات المتقدمين من الصحابة والفقهاء في أن الميزان مثلا هو الإثبات، هذه ناظرة إلى ذاك الخلاف. فهذه الرواية ردع عن اشتراط الإثبات مثلا. ماذا تريد أن تقول؟ فقط الشرط هو النشيش أو غليان، هكذا تريد أن تكون هذه الرواية. طبعا هذه الرواية كيف عرفنا؟ ما هي القرينة على أنها ليست بصدد إثبات حرمة مستقلة؟ هذا الكلام ما أورده السيد، أن هناك مسألتين مطروحتين على الصعيد الفقهي العام، والروايات الواردة في حرمة العصير العنبي في غالبها تشير إلى تلك المسألتين. فهنا صحيح الرواية قالت إذا نشى العصير العصير أو غلا حرم، لكن بسبب ذاك الجو الفقه القائم على أن الحرمة مسلمة والكلام في ميزان التحريم، فتكون هذه الروايات هذا الجو قرينة على أن هذه الروايات ناظرة إلى ذاك الجو وليست بصدد إثبات حرمة مستقلة. والحاصل كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، فرق بين أن تساق مثل هذه الروايات لإنشاء حرمة بها يعني حرمة مستقلة، وبين أن تساق لتحديد الميزان في حرمة مفروغ عنها. واضح الفكرة؟ ويقول وارتكازية النزاع المذكور وشيوع الكلام في عصر النصوص في تلك المسألتين وفي موردنا في هذه المسألة أن ما هو الميزان؟ هذا إذا لم يوجب انصراف الروايات إلى المعنى الثاني، أي إلى أن هذه الروايات ليست بصدد إنشاء حرمة جديدة بل لتحديد الميزان في حرمة مفروغ عنها، فعلى الأقل إذا لم نقل بأن هذه الروايات من الأول لا تدل على إنشاء حرمة مستقلة، فعلى الأقل هذا الجو المركوز يوجب الإجمال. وبينت بالأمس لماذا يوجب الإجمال، لأن القرينة اللبية الارتكازية ماذا قلت؟ تعتبر قرينة متصلة، والقرينة المتصلة إذا جزمنا بها خب من الواضح لا ينعقد الظهور في أن هذه الروايات بصدد إنشاء حرمة مستقلة. إذا لم نجزم وهي محتملة، بينت بالأمس أنه توجد ثلاثة مباني في ما هو الظهور الحجة، وقلت إن المبنى الأول ما هو؟ أن الظهور الحجة ما هو؟ هو الظهور التصديقي، جاوبوني، مع عدم العلم بقرينة على الخلاف متصلة أو منفصلة. وبناء على هذا المبنى لا يضر احتمال القرينة المتصلة. المبنى الثاني أن الظهور الحجة هو الظهور التصديقي مع العلم بعدم القرينة المنفصلة أو المتصلة على الخلاف، وعلى هذا المبنى يضر احتمال القرينة المتصلة. ويوجد مبنى ثالث وهو الصحيح عند السيد الشيخ، هو أن الظهور الحجة هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بوجود قرينة منفصلة على الخلاف، ومع العلم بعدم وجود قرينة متصلة على الخلاف. وعلى هذا المبنى يكون احتمال القرينة المتصلة مضر، لكننا قلنا إن منشأ الاحتمال ما هو؟ إذا كان منشأ احتمال القرينة المتصلة هو احتمال الغفلة فهذا يدفع بأصالة عدم الغفلة، وإذا كان احتمال القرينة المتصلة هو أنه ناشئ بسبب إسقاط الناقل، قلنا هذا يدفع بالشهادة الضمنية للناقل أنه حينما ينقل الرواية عن الإمام ينقل الرواية والقرينة متصلة، وإلا عدم نقله إما يكون خيانة أو يكون تسامحا، وهذا خلاف كونه ثقة وخلاف كونه ضبطا. واضح لكم؟ وقلنا في الحلقة الثالثة، لعلي لم أبين هذا بالأمس، قلنا في الحلقة الثالثة لعل الاحتمال الأول لبعض القرائن يقصد به، يعني القائل بالاحتمال الأول يقصد الاحتمال الثالث، وإذا كان كذلك فعلى جميع المباني يكون احتمال القرينة المتصلة مضرا بل موجبا للإجمال إذا كان منشأه أنه قرينة لبية ارتكازية لم ينقلها الناقل اعتمادا على وضوحها وارتكازها. إذا لم ينقل الناقل القرينة اللبية الارتكازية اعتمادا على وضوحها فهذا لا يدفع لا بأصالة عدم الغفلة ولا بأصالة الشهادة الضمنية للناقل بأنه بصدد نقل الرواية وما يحيط بها من قرائن. فحينئذ نقول هذه الروايات وإن كانت نحن وهي مطلقة وتفيد وظاهرة في أنها بصدد إنشاء حرمة مستقلة للعصير العنبي بالغليان أو النشيش، لكن لأنها محاطة بجو كان التساؤل فيه عن ميزان التحريم المفروغ عنه، فلعلها تجيب عن ذاك الميزان للتحريم المفروغ عنه وليست بصدد إنشاء حرمة مستقلة. وحينئذ يقول السيد الصدر رحمة الله عليه إن الإنصاف، إن المصير إلى القول بحلية العصير العنب المطبوخ، شنو قلنا المطبوخ يعني؟ المغلي بالنار، ما لم يسكر ليس بمجازفة. يقول المصير إلى القول بحلية العصير العنبي المطبوخ ما لم يسكر ليس بمجازفة. طبعا شنو إن لم يذهب، إذا ذهب الثلثاء شنو؟ واضح كلامنا وين؟ إن لم يذهب زين. والعصير العنب المغلي بنفسه أي بحرارة الجو شبين، والسيد آمن بالتفصيل. ماذا قال؟ قال بأن غليان العصير العنبي بنفسه شبيه يساوق الإسكار، بينما الغليان بالنار لا يساوق الإسكار، يعني قد يسكر وقد لا يسكر. وحينئذ السيد يرى إن العصير العنب المغلي بنفسه حرام، لكن لا بعنوانه، إنما بعنوان أنه مسكر، للملازمة بين الغليان بنفسه والإسكار. أما العصير العنب المطبوخ بالنار، جاوبوني، لأنه لا ملازمة بينه وبين الإسكار، فما لم يسكر لا دليل على حرمته كما يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه. وهذه الروايات بكلتا طائفتيها إنما ناظرة إلى الجو المحيط بها، فليست بصدد إنشاء حرمة مستقلة. بعد الإجمال الناشئ بسبب من؟ بسبب القرينة المتصلة اللبية الارتكازية المحتملة. هذا الإجمال ما أدري يعني، بعد الإجمال صافر ورجع الإجمال وين؟ جاوبني. الإجمال في العصير العنب المطبوخ بالنار، هنا هل هي بصدد إنشاء ذاك بعنوان الإسكار بسبب المساوقة، فهي بصدد إنشاء حرمة مستقلة؟ ليست بصدد إنشاء حرمة مستقلة. ليش؟ لأنها ناظرة إلى الجو الفقهي المحيط، فحينئذ لا تدل على إثبات حرمة مستقلة، وإنما تتكلم عن حرمة مفروغ عنها. تقول زين، هذا الحرمة المفروغ عنها، مفروغ عنها بأي أدلة؟ بعنوان الإسكار وليست بعنوان العصير العنبي المغلي. لا، السيد الصدر يقول هذا الذي توصلنا إليه صحيح لولا دعوى الإجماع على الحرمة بنحو مطلق. هذه الدعوة التي ادعاها المحقق في المعتبر، لكن الناس سيد مو مثل ألسنة فقهاء آخرين يقول لولا يصل النتيجة، يقول لولا الإجماع لقلنا بذلك. يا جماعة، أو لولا المشهور، مو كذي السيد الذي فسر لنا الإجماع كيف يمكن أن يمنعه من الوصول إلى تلك النتيجة؟ هي النتيجة كنو مختصرها، مختصرها أن السيد يقول لا يوجد دليل، لا يوجد دليل يحرم العصير العنب المغلي بعنوانه، إنما العصير العنب المغلي محرم بعنوان أنه مسكر. فالعصير العنب المغلي بنفسه غليانه بنفسه يساوق الإسكار، والعصير العنب المغلي بالنار غليانه بالنار لا يساوق الإسكار. فإن كان مسكرا حرم للإسكار، وإن كان غير مسكر فلا يحرم. هسه الآن هناك خلاف أنه متى يكون ذهاب الثلثين محللا، متى مطلقا لولا إذا طبخ بالنار مثلا وذهب الثلثان يكون محلل ذهاب الثلثين محللا، أو لا إذا غلا بنفسه وذهب الثلثان بالنار يكون محللا، أو لا إذا ذهب إذا غلا بنفسه وذهب الثلثان من نفسه يكون ذهاب الثلثين محللا. بحث مو المسألة محسوم. سيد الصدر رحمة الله عليه يقول إذا نحن نقول بأن العصير العنبي ما لم يكن مسكرا فليس بحرام، تبين وياي؟ إذا كان مسكرا فهو حرام لعنوان المسكر، لما دل على حرمة كل مسكر. واضع لكم الفكرة؟ لكن توجد دعوة للإجماع ادعاها المحقق رحمة الله عليه في المعتبر. التساءل المحقق إن العصير العنب المغلي هل يحكم بنجاسته مطلقا أو لا يحكم بذلك إلا على تقدير الاجتداد؟ وبينت فيما سبق إن المراد من الاجتداد شنو؟ جاوبوني، الإسكار، وليس مجرد الاجتداد. يعني شنو؟ يعني الكثافة، ولا لما كان هناك معنى لعطفه على الغليان. الاجتداد الحاصل يعني بمزيد من الغليان يساوق الإسكار، وإلا لما كان هناك معنى لعطفه على الغليان، لأن العطف يقتضي التغاير. هنا يتساءل المحقق إن العصير العنب المغلي هل يحكم بنجاسته مطلقا أو لا يحكم بذلك، يعني لا يحكم بنجاسته إلا على تقدير الاجتداد الذي يساوق الإسكار. وذكر أن فيه كلام ثم قال وأما الحرمة مطلقة فعليها إجماع فقهائنا في الحرمة. سيد الصدر ماذا يقول؟ يقول قد تقول ان هذا يوجد اشكالان على هذا الاجماع. اولا انه محتمل المدركيه، وثانيا هو اجماع منقول. فكيف يرد السيد الشهيد على هذين الاشكالين؟ يقول هذا الاجماع الذي ينقله المحقق يعني ان المتقدمين من الفقهاء قد فهموا الحرمة المطلقة من روايات الباب. ونسأل لو كانت حلية العصير العنب المغلي واضحة عند أصحاب الأئمة ما لم يسكر، والمسألة ابتلائية، المسألة مورد ابتلاء ومورد اهتمام، لأننا قرأنا كيف أن هذه المسألة كانت مورد نزاع بين الخليفة الثاني وعبادة، واستمر النزاع في عصر الصحابة والتابعين والفقهاء. فهنا نسأل، نقول لو كان العصير العنب المغلي غير المسكر كان حلالا لكانت المسألة مشهورة عند أصحاب الأئمة وكانت شائعة خصوصا وهي تطابق موقف العامة. يعني ليس هناك داع لإخفائها. وإذا كان هكذا المسألة هكذا هو حكمها أن العصير العنب المغلي غير المسكر حلال، لوصل ذلك إلى فقهاء الإمامية بعد عصر الغيبة الفقهاء المتقدمين، فلماذا فهموا من روايات الحرمة الأطلاق؟ كيف فهموا منها الأطلاق؟ هذا يكشف أنه لا يوجد ارتكاز بالحلية عند أصحاب الأمة، بل قد يكشف أن الحرمة هي التي وصلت إلى فقهاء الإمامية عن طريق أصحاب الأمة. وقد تقول أنه إجماع منقول. يقول السيد: إذا كان الناقل مثل المحقق مع صراحة عبارته، ماذا قال؟ قال: وأما الحرمة مطلقة فعليها إجماع فقهائنا. هذه عبارة صريحة. وأضيف إلى ذلك أننا لو تتبعنا فلم نجد فقيه يتراءى منه القول بالحلية. يعني صحيح لم نجد فقيه مصرح بأنه يحرم العصير العنبي وإن لم يكن مسكرا، لكن لا نجد فقيها يتراءى منه القول بالحلية، ولا كلام يدل على وجود خلاف من عند الفقهاء المتقدمين. فكل هذا يعزز الإجماع المنقول. ثم يقول سي: لكن هذا الإجماع بسبب هذين الإشكالين لا نستطيع معه الجزم بالحرمة الواقعية، لكنه قد يؤدي بنا إلى الإفتاء ولو بمستوى الاحتياط الوجوبي بالحرمة مطلقة. واضح. هذا كله في الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع. الاحتمال الثالث شنو؟ جابوني شنو الاحتمال الثالث؟ أن روايات حرمة العصير العنبي المغلي ننكر فيها الأطلاق بدون الحاجة إلى التفتيش عن مقيد، وإنكارنا الأطلاق بسبب الجو الفقه العام الذي شكل قرينة لبوية ارتكازية لوضوحها لم ينقلها الراوي. هذه القرينة تدل على أن هذه الروايات لم تكن بصدد إثبات حرمة مستقلة، بل كانت بصدد الإجابة عن تساؤلات مطروحة في ذلك الجو الفقه العام عن حرمة مفروغ عنها. هذه الحرمة المفروغ عنها انصبت على العصير العنبي المغلي بعنوان أنه مسكر. شنو الإشكال على هذا الاحتمال الثالث؟ بس الإجماع. واضح؟ الاحتمال الرابع وهو الالتزام بأن روايات حرمة العصير العنب المغلي متكفلة لتخصيص زائد لأدلة الحل. يعني مو يوجد عندنا دليل يدل على حلية كل عصير، يدل على حلية شرب كل عصير، خرج عن ذلك الخمر بعنوانه وخرج عن ذلك المسكر. هذه الأدلة تخصيص جديد تخرج عن أدلة الحل العصير العنب المغلي وإن لم يكن مسكرا. ها هذا هو الاحتمال الرابع. يعني خلاف الثلاثة احتمال. خلاف الثلاثة. شنو هذا الاحتمال الرابع؟ شنو الشاهد عليه؟ لا شاهد له سوى أنه يمكن أن يكون الإمام بصدد الحكم بالحرمة الواقعية للأعم من المسكر وغيره ولو بملاك احتياط المولى نفسه خوفا من أن يقع العبد في الاشتباه. يعني الحرمة الواقعية المن للمسكر، لكن المولى احتاط فحرم الأعم من المسكر وغيره. ليش؟ حذرا من أن يقع المكلف بالاشتباه، قد يشتبه أن هذا مسكر أو غير مسكر، هذا إذا غلا بالنار، هذا الذي أمامي غلا بالنار، قد يكون مسكرا وقد لا يكون مسكرا، فاحتاط المولى فحكم بالحرمة للأعم من المسكر وغير المسكر. وهذا الاحتمال كما يقول السيد الشهيد هو المتعين ولو احتياطا. ليش مولاي؟ شنو سبب ناخذ به؟ شنو شاهد عليه؟ يقول لا شاهد عليه إلا الإشكالات المتقدمة على الاحتمالات الثلاثة. يعني لا يوجد غير هذه الاحتمالات الأربعة. تبين أن الاحتمال الأول غير صحيح، الاحتمال الثاني غير صحيح، الاحتمال الثالث أشكلنا عليه بالإجماع الذي ادعاه المحقق، فلا يبقى إلا هذا الاحتمال. لكن لأن الاحتمال الثالث هو الأقرب لولا دعوى الإجماع، ودعوى الإجماع معها لا يمكن الجزم بالحرمة الواقعية، وإنما يصار إلى ذلك في أحسن الأحوال إلى الاحتياط الوجوبي، فيكون الاحتمال الرابع هو المتعين ولو بنحو الاحتياط الوجوبي. واضح؟ واضح؟ النتيجة نحتاط ولو احتياطا وجوبيا بحرمة العصير العنب المغلي بعنوانه وإن لم يكن مسكرا. بعد يا مغلي جاوبوني، بنفسه او بالنار مطلقا؟ خلينا نطبق العبارة. قال العصير العنب المغلي، وقع العصير العنب المغلي محلا للبحث من جهة الحرمة وعدمها ومن جهة النجاسة وعدمها، فهنا مبحثان. المبحث الاول حرمته بالغليان وعدمها، ولا اشكال في حرمته بالغليان في الجملة. شنو يعني في الجملة؟ مقابل التفاصيل التي سوف تأتي. الى ان يذهب ثلثا فيحل آنذاك لصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام. شنو قرأناها في الصحيحة؟ قرأناها تذكرون لو ما تذكرون؟ قلنا صحيحة لو حسنة، قلنا حسنة او يعبر عنها بالصحيح. وين الاشكال؟ بابراهيم بن هاجر. كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى شنو؟ ثلثه ثلثه وغيرها. ومقتضى الاطلاق، وين الاطلاق؟ كل عصير اصابته النار فهو حرام، يعني اطلاق من اطلاق الحرمة فهو حرام. اناقة الحرمة بالغليان وحده. شنو غليان وحده؟ يعني وان لم يسكر. شنو جبنا قرينة في هاي الرواية؟ في الدرس السابق قلنا توجد قرينة في هذه الرواية تؤدي إلى عدم الأخذ بإطلاقها. هاي قلنا حتى يذهب ثلثا. شنو قلنا؟ قلنا ذهب الثلثين إما أنه يحلل تعبدا، وإما أنه يشير إلى نكتة مركوزة عرفا. والظاهر أنه لا معنى للتعبد هنا، يبقى ثلث يذهب ثلثان، إنما يشير إلى نكتة عرفية. هذه النكتة العرفية مبادها أنه مسكر إلى أن يذهب ثلثا، فإذا ذهب ثلثا وبقي ثلثه فقط زال إسكاره. فإذا هذه الرواية جاوبوني ليست مطلقة، هذه الرواية تفيد حرمة العصير العنبي إذا كان مسكرا، هكذا القرينة. قال ومقتضى الإطلاق ناقصة الحرمة بالغليان وحده، وأن ذهب بعض إلى الملازمة بين الغليان. من اللي ذهب؟ من اللي ذهب إلى الملازمة بين الإسكار؟ جابوني بين الغليان والإسكار وحيد البهباني، وتابعه في ذلك تلميذه بحر العلوم. مش قلنا؟ قلنا شيخ الشريعة رد على ذلك بالتفصيل، بين الغليان بنفسه وبين الغليان بالنار، واضح؟ قال ولا خلاف في حرمته في الجملة، وإنما الخلاف في بعض الجهات. هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.